الله. يمكن يكون يعني لا المراقبة يعني أكيد أفحص عليك واحد واحد صلاة واحد وانا تشترك واحد شيء يعني لازم منها يعني ما تتجرد الله سبحانه الحاجة من الأكبر القواعد والأكبر الدين قال ولا تصبروا الدين لا تصبروا القواعد فعنده قال احذر من مقدمات المعاصي الزنا الجوار على السر من مقدمات صور سلسلات جلسه البلدان كل هذه ابتعد عنها وبدون الربا وهو اول وهي عبد الحكيم وهي عبد اللؤم حرم لا تنفع وتبقى الان المعاصي سبحان كل معصيه لها مقدمه وهي التي قال الله تعالى عنها ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان لا يحبك ان يقول تعالى عنها لا يبدي قريب من قريب من قريب الى ان تبعت من تبعت والله لما قال لا تقربوا الفواحش يعني لا تقعوا في اسبابها التي تفسد الدين يسال انفسنا اذا كان قال لا تقربوا الفواحش اذا حجبت الوسيله الغايه اشد فحرم ذلك عندما يقول لا تقربوا الفواحش فالفاحشة أشد يعني أن تفعل سبحان الله عندما يذكر الله ما ظهر منها وما ظهر قال الظاهر الذي شاهد منها والباطن ما نخفى على الناس فالظاهر يقول الأسواق تبرز المؤمنين بعض الناس يقول يا اخي انا لا استطيع ان اصبر والزينه قدامي تسال من الحديث لا هو بعد حد لان تقع في الفاحشه ولان تقع في النقص وما بقى وما كان في اخفي عن احد ويعتمد ان الانسان عن قد يكون معك الوالد وجالس يقيس واقع شيء حمى كلمه ما يدري حمى كلمه موجود ولا ما هو موجود هذا اخطاه عن يعني الانسان يحكم الناس يعلمون انه كان جالس يقرا ويتفرج على مسلسل وقد يكون ما فقل ما يغلق عليه الابواب هذا الذي تغلق الابواب المتهمه على المعاصي وعند الله تكفر ولذلك الله يعلم السر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور كم يكون في قلب الإنسان من حب الفواحش والله مطلع على قلبه وضلاله ولهذا الإنسان يجب عليه أن يدمر ضعفه والله تأتي الآيات العجائب في هذا السياق تبتعد وأسروا قولهم أو يظهروا إنه عليم بذات السوء حتى يقتلكم فلا أعلم حمل على العلم يكون الشعر دائما تحرص على إصلاح الباطل والسر لأن الباطل إذا صلح أصلح الله وأصلح الله ولهذا جاء إن الذين يخشون ربهم خشيه الغيب وليس خشيه الجزء الشعاره الشعاره حتى لا تحصل ينتكس لكن من يعتني الامور اليه او يخشى ان ينتكس على الناس لكن في الغيب يصبح الانسان لا يخشى الا الله هذا الذي يجب ان يكون الانسان ياتي الوصف الاخر او الوصيه الاخرى ولا تقتل النفس التي حرم الله قاعدة عندنا أن أصل في الدماء التحريم. الأصل في الدماء هو التحريم. ما يجب يطلق على أحد. ولا يجب لك أن تؤذي أحدا. ولا يجب لك أن تقتله بريق دمك. وهذا الذي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. كأمك يونس هذا في بلدكم هذا في كاركم هذا اللهم تشهد. النبي صلى الله عليه وسلم أشهده. إذا لا عليك حكيمة. وهي آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. ولعل الآن ولا تكتم النفس التي حرم الله. يعطينا أن النفس الله الذي أعطاك إياها والله الذي حرمها. وكان التحريم من جانبين. الجانب الأول أن الإنسان لا يملك نفسه ولا يملك له أهلها. بعض الناس يصاب بالمصيبة ولا يخاف على كل فضل المنارة يقول الناس من الله حرم عليك أن تملك. لا يقول الإنسان لا إله إلا روحي. قال موقف ليس لك هذا بل الله حرم ذلك أشد التحريم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يدخل النار ويعاقب بما قتل نفسه منه. نعم ستين بحجر إلى غيره يبقى في هذا الرجل إذا جاء في بعضنا بالتحديد ما دامت السماوات والأرض والأرض يدل على أنه يبقى دهرا طويلا في النار عقوبة كان عندنا وهي دم المسلم لا يكون من الإنسان من الله. والأصل أن كل مسلم فإن دمه معصوم. واليوم إلى الله يعوذ بالله عندما نتأمل والإخوة النفوس التي حُبِّلت ولا زالت تُقسم بغير حق وشاهدنا دماء أقوام قُتلوا ظلماً وعدواناً والله ساعده يوم القيامة عن هذا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المقتول يأتي يوم القيامة ورأسه في يده ويأتي بالقاتل معه فيتكلم الرأس يا رب قتل لي فلان يسد بما في جر ذاك العبد الله كالنار بمقتضى قول الله تعالى ومن يأتي مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذبه. سبحان الله ذكر العقوبات في القتل جاءت مفصلة ودقيقة لم تأتي بكثير من جزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه لعنه أعد له عذابا. يا الوصف أنه عظيم وليس على مسلمين. ستة من الأمور مشددة. هل يجب على المسلمين أن يحذروا من إيراق؟ أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الرجل في فسحة ما لم يزل دما حراما إلى صاحب الدم الحرام لم يجد إلا الله. ولهذا خمسة منهم مسلمين الجيش السوري الآن في المكتب وفي أعراض ويقتلهم من أي حق. الله سائلهم من أمور الإيمان. قد يكون الإنسان أمر منه وما أدري ما وصلت لكنها قد تكون مثلا العشرات. والله سيتعلق بشيء أفضل عند يوم القيامة فما يكون حالك بين يدي الله. والإنسان الدماغ لا تعفى لصاحبها وإنما يأتي الإنسان يأخذ حقه مهتمدا مظلما عند أخيه ولا تنصحنا من الدم بل الدم قد يكون في شيء فيجب على الإنسان أن يحذر. أجاب الشارع أو أحل الدماء المحرمة فيه ومن الدماء المحرمة كذلك دم المعاهد ودم المستأمن ودمه تجلي. كل هؤلاء دماء يتحرم، لا يتحرم او يراقبها الا اذا نقضوا العهد والذمه فان الجسد حرام. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم انه يجوز قتل الانسان ولو كان مسلما متى؟ اذا قتل نفسا بغير حق ان يقتل النفس. والسيد الثاني والثالث الثالث الدين المفارق للجماعة. واليوم نقول يا جدا كم من الناس قد فارق الجماعة في المحاكم ويحتاج أن يقام عن الحكم الله عز وجل حتى يأتي. وما أحوجنا الوجه أن نفعل كما فعل قال ابن عبد الله الفرحي لما قتل الزياد بن الزوحي وقال للناس اضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضحي بالزياد بن الزوحي. ومدحه الامام ابن القيم فقال شكر الضحيه كنت صاحب سنه لله جرك بذلك القربان. ويوم يجد ان الناس تتلاعب او يجد الدين الجديد في قضايا فرح والحاد والكفر دون تمييز بين ما يقولون هذه الفكره جرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم وجرأوا على ربنا سبحانه وتعالى وجرأوا على الدين وانهم لا يريدون ان يقولوا. والعجب كما سمعت وسلم على الناس كلهم في رسائل كلامي بعض يقول الرب الذي عاش الناس له في القرون الماضيه وسائلهم لا نحتاج وانا احتاج في هذا العصر انا احتاج الى ربي الجديد تعالى الله عما يقول الظالمون بالقول او بالرب غير حتى لا يعلم ندانا. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نلبي من إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار قرى، فأمرنا بأمر فصل نزجر به من وراءنا وندخل به الجنة. سألوه عن الأشهد فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من النقد منكم. ونهاهم عن أربع، عن الحنزل والجبار والنقير والمسفك، وربما قال المخيم، وقال الصروب وأخبروا بهن من وراءكم. أخرج البخاري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ومن صار عمله إلى يوم الدين. هذا الحديث سنأخذ منه أكثر من 20 سنة. أسجدها على عجب وما أنتم فيه. ونحسن لله في شرح وخير لأن قد احتاج إلى إلى محاضرة كاملة، لأن احتاج إلى مستخدم السفر. أسجد هذه الدروس على عجل. هذا الحديث لا شك أنه هو قادم من القرآن وسأل من الحصر من الوقت حديث أسلوبي تحت الحديث الدرس الأول من السنة السؤال عن الحديث الثاني لأن ابن الوس ذكر في الغريب وأن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن السؤال عن رجل أو عن قوم ومن باب الناس له، لو دخل عن مجموعة الخلق جماعة المسلمين كل واحد في رأس الشيء بعض يمكن حكاية جواية يمكن عند الجنازة يمكن جاية كذا، يعني كل واحد في رأس لكن ما كان واحد حيث أن الله يقول أن الزبن صار على الضعيم الثاني من المريض رحمه آلسته وآلسوه ثم فتحوا لك ذات تحدث نعم لكن كان الله دخلوا خرجوا من حال الناس فأليك دخلوا لك الآن المصيبة جاروا مسجد لا يعرف جاروا مسجد أبدا وربما جدران أو قلوب بعضها من وراء بعض ما دخل بعض فقلت غير مجدد فتعب من الناس عند مسجد أن تتواصل معه لكن لو وجد المؤالفة سبحان الله ستجد أن كل الحج يعني دائما هذه أئمة المساجد أن يضعوا مصطفى أو كل أسبوعين في جماعة ورأيته في بعض المناطق يرعون في المسجد مغربية كل شهر جاء قرار بيبقى الحمد من الزال وراء يجب أن يكون صوت المعظم وعنسون ليس المقصود أن يأكل أعراض الناس لا راح ولا في كذلك من الدروس أنه لا مانع من السؤال عن الشخص في اسم على لهذا النبي صلى الله عليه وسلم رحب به وهو لا يعرف حقيقته. وكذلك من السنه من الدروس الدعاء لمن تريد ان تنحرف. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم او غير خزايا ولا ندامه. تعالى ماذا يقع بخزي ولا تصيبه ندامه او يقع بخزي. لهذا تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم من الدروس هنا ان الانسان اذا جاء الى عالم او وقت جاء الى بلد فلا مانع ان يذكر ما عنده مقصود به يا رسول الله يعني لا يشعرون ان لا تستطيعون به عرفوا بانفسهم والا لا عرفوا بقبيلتهم انهم من ربيعه ثم عرفوا كذلك بمن بحالهم وما يحتاجون اليه. ومن الدروس كذلك انه يجب على المسلمين ان يشهد عما اشهد عليه او اشكل على بلد. بعض الناس يقول تاتي من بلد بعيد ملاحظ القاهره او تطلب منها. بعض الناس لهم اعراض في الاواخر في الاكل في الشرب في التعامل وغيره لا يجدون اجابه عندهم يحتاجون ان يرجعوا الى العلماء ولا اشكال. فلكن من الدروس لما قال انا لا استطيع ان يدل على ان الطريق لا تكون عامه. هنا يدلنا على السهوله التي شده ما اصاب الصحابه رضي الله عنهم في سبيل هذا. بينه وبين الكفار هو مطر يعرفون اننا مسلمون فلا يسمحون لنا بالمرور اليه حتى نسلم. مسلم عن المزور دائما لكن هل هم لا يسمحون لك بالاشهر ايضا. ومن الدروس ان الانسان ينبغي له ان يقدم عذره حتى لا يفهم. طبعا الناس يقول لك كيف تتعلم؟ يسمع تحضر لتستفيد؟ قد يقول لك والله اقول لك قد عذره لنا ذهب عما في يدلنا كذلك من الدروس شدة حرص الصحابة على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء بعذر لمدنا أن من كدائم غير ثلاثة عندما تأتي الأشهر صعوبة الصعوبة لا تأتي أي نبقى طيلة عام الأمن. كذلك من الدروس أنه يجب السؤال عن الأمور التي يحتاجها العامة البحث عن الأسئلة والبحث عن المعنى لا يسأل هذا مشكلة لكن يسأل وحده. هم جاءوا قال يا رسول الله وجاءوا أن يعزوني على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مرنا بأمر فصل نخبر به من ورائنا وقال يسألنا أسئلة تتعلق بعامة الناس أنا بواحد منهم وهذا توفيق من الله عز وجل للعبد قد يسأل عما يحتاجه الناس خاصة إذا كانت أسئلة عامة من الدروس أنه يجب على المسلم أن يبلغ إلى الله لأن أخذنا نخبر من وراءنا يخبرون مضر طبيعه من وراءهم كل اللحوم سيخبرون بما نعلم يا ليتنا ايها الاخوه كلما عرفنا سنه بلغنا انا اعرف سنه البحر لا اعلم ولا اعلم ولا ابلغهم لكن الى الذي يحتاج كل تربيه سنه البحر من سوى الجوارح بعد السنه الراتب الله يبيك بيت بيت عند الناس يخلي يخلي ما نبغى يخلي سنة ويخلي كل ما عرفت سنة وهديا عن النبي صلى الله عليه وسلم تبدل تراه لذريتك أو لأقاربك أو لجماعتك أو لزملائك في العمل ما بد يعلم النفس وإذا فعل الفائدة. كذلك من الدروس أن أولى من يدعى موجههم أقارب المسلمين، كذلك أصحابه، كذلك جماعته، كذلك قريته، كذلك قبيلته. ليش ما قال وأن عشيرة في الأقرب؟ عشيرة في الأقرب الناس ليس المسلمين، وإن كان الدين للجميع لكن العشيرة لها نوع من الاهتمام. ليش قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم؟ نحن طالبون أن نبلغ الأهلين ثم أن نقتل جمالا. من الدروس ويليك عقود الجنة أكثر حرص الصحابة على أعمال الجنة والخلق. ولهذا قال نبلغ من وراءنا ونأكل به الجنة. اليوم من يسأل عن الجنة ومن يسأل عن الجنة؟ نسأل عن الأسماء السبعة وإلا لا؟ نسأل عن الأراضي الثابتة وإلا لا؟ نسأل عن الغاية في شيء وإلا لا؟ من يسأل عن الجنة؟ هذه الجنة الحقة التي وقع لها، وأن الناس أشرقت قلوبهم الدنيا. ولهذا جعل الله فقره بين أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح الدنيا أكبر همه أكبر همه. الناس اللي يقول أكبر همه الدنيا، ودرس الجنة ودرس أمن المستقبل ودرس الجنة ودرس كذا، كان يسأل أخرتها يأكل ويشرب. ولهذا لم تكن طبيعة الجنة والأعمال الصالحة عند الناس لها من المكان في المكان. كذلك من الدروس لما سألوا عن قضية الأشهر، وهذا لعله كان قبل أن يحرم الخمر، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآنية، لأن هذه الآنية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الجبة والحنكل والمزفير والمكفف كلها أوائل تصنع منها الأمور. ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإناء. إنكم من إذا نهي عن الإناء ليس من باب أولى أن ينهى عما في ذاته الإناء. وجاءوا يسألون عن أمر لم يكونوا يعرفون عنده مقام كانت موجودة في الكشف. والدرس هنا أنه ينبغي السؤال عما تعم به الجنة. يوم يرفع عمة البلوى الحقوق موجودة، وعمة البلوى القطيعة موجودة، وعمة البلوى أن الناس تخوضوا في المال دون أن يعرفوا حلالا من حرام عن شخص يعملون. أن عمة البلوى اليوم، عمة البلوى ألبسة البنات والبسة اليوم عري وتغطر ومصاعب وبلايا، ممكن أن يسأل عنها الإطلاق. ولذلك الصحابة سألوا عما تعم به البلوى من المسجد. أدهم اجتمعهم رضي الله عنهم أرضا. كذلك من الدروس أن من طرق التعليم السؤال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله أتدرون من الإيمان؟ نسألهم وهم جاءوا يستفيدون. هذا طريق من طرق التعليم. وان ينبغي المدرس والمعلم ان يطرح من الدروس ان يطرح على طلابه اسئله يستجمع عقوله ليستفيد. هم اعظم كفار التعليم الذي حصل سعيده كثير. اتدرون ماذا قال ربكم البارحه ان الله هو رسول العالمين؟ وفيسال اسئله من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه وهو يعلم انه لا يستطيعون الاجابه، لمن اراد ان تقبل قلوبهم على ما سيعطيهم من العلم. كذلك من الدروس ان الايمان تسقطه الاعمال الصالحه، او نقول أن الأعمال الصالحة نصف من الإيمان. من الدروس أن هذا الحديث من أعظم الأحاديث للرد على المرجئة بجميع طوائفها، جهمية، ماتريدية، قرآنية، ثم كثيرة. المرجئة الفقهاء كلهم يرد عليهم هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الصلاة في قضية الإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ ولهذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيمان. من الدروس كذلك كلما كان الشيء أعظم وأعلى كان أمر الناس به أولى. لأي بدأ بالإيمان بالله وحده، لمن تأخر بدأ بالشهادتين قبل أن يدخل بها، ما قدم خمس من المغرب، بدأ بالأعلى ثم بدأ بالنبي. من الدروس أن الواجب على المسلم أن يتربى على قول الله أعلم، خاصة قدام جميع المسلمين. اليوم الناس جاءوا على التحليل والتحريم، قالوا الناس يجلسون في مجلس في زواج ولا في عيد ولا عزيمة، يجرون مسألة لا يحتاجون إلى كتاب الله ولا تسألون الجواب. لا حضرت مسحنا ولا عند الشيء جاهل مرتب منه إجابة. قال هذا ما تسألون إلى الله ولا عزيمة، قول على الله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وذكر الله أن تقول على الله الكذب، ولا تقولوا لما تصب ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتذكروا على الله الكذب. ومن يقول هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا لا يجوز، هذا كان يخبر أن هذا دين الله عز وجل، فلا تذكروا. صحابة والصحابة قالوا الله ورسوله، ومن لم يقل من لم يعود نفسه على الله اعلى وسيم المقاصد. ولهذا قال السلف اجرؤهم على الاسلام اجرؤهم على الايمان بكل ايمان. الذي يفتي في كل شيء ولا ترد على قول الله اعلم وسيم كبيرا كما نشاهد اليوم في واقع الايمان. من الدروس أن في هذا الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أين المعجزة؟ من يعطينا المعجزة ويعطينا ذلك عارف يقول أخبرهم أنهم سيبنون ويؤدون الخبز، يعني سيبنون ويأخذون الخبز ويأخذون، وخايفين على أنفسهم أصلا ما يدرون من هاي المرة ما يدرون أصلا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أن تحكم من المضمة الخبز ما كان الجهاد. أبو العفو الشمال وهو ليس لكن ما يمكن. من الدروس كذلك وجود تحذير الأمة من الخمر والطرق الموسى خمور لا يجوز لنا أن نشربها، ولا يجوز إذا عرفنا أن هذا الإناء أصلاً في الخمور مصير إذن اللقائف والإخوة بعض الفجر يخرجون البر يجدون بوارين في البر والخمور وطنها في النهاية تفهم الكذاب من نفسي عن الكذاب يقول أولى أنها لا مو علي أن فيها نجاسة لأننا لا نريد أن نستخدمها في الشعائر والأسواق في أوانين واضح؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن آلهة الأمور ومثله أنه لا يجوز لنا أن نعمل طرق الخمارين بضرب الكؤوس بعضها عن القول ولا تشبه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوله فهو منه من الدروس أن الخمر كانت منتجة من الجزيرة العربية. جاء في الصحيح أنها لما خرجت الخمر كانت سكك اليمين حرقت الخمر بالبيوت قال الخبور شاب فالشوارع أصبحت وصفة من الخمر. شد العليم لأن الشعار موجود في الأحكام وإن كان من الصحابة من يشعر ما يشعر فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ما تركه يشرب الخمر لأنها لم تحرق بالخمر ما حرق كذلك من الدروس أنه يجب على يجب أن نعلم أن من أعظم وسائل العلم مرتبه وحفظه وإتقانه من وين أخذناه؟ لما قال أحفظه منه يوم الوليد مكان الذي يسمعه يسمع روحه ويسمع سنه ويسمع سنه ويغطى ما كان لنا سنه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفظوا منه وأخبروا من وراءكم ودائما يقال وأن آخر الأخبار إلا رواتها فلا تنقل إلا ما ضربته لأمرين. ومن الدروس أن من وسائل ضبط العلم وسيلتان، الأولى العمل به والثانية الدعوة إليه. يقول ذلك قال دائما العلم يسبق بالعمل فان وجده وليس ارتحل اليوم نجد الى الله مشتكا ندرس بكليات شرعيه ونتخرج منها ولكن سلوكنا يخالف ما تركنا ويخالف ما تعلمنا. اليوم كل جمعه نسمع خطبه وموعظه غير الجمعه الماضيه ونقول الى الله مشتكا لم نقدر سبب لاننا لم نحفظ ونعمل ولم نحفظ الدين حتى نبلغ الناس ونلقاهم. كذلك من الدروس انه لا يشترط في التبليغ ان يكون الانسان عاقلا. يوم يلتف كثير منا عندما تقول شيء قال يا اخي الحمد لله للشيخ ولا عالم ولا طلع منه. اعيانك طيب صحهم اخوانك صحهم يرانك الصح تعرف من الفجر من الأمر هذا الشيء في الفروع مولد الحديث من الشيء يقول بلغوا عني ولو آلة لا سلكوا من وريد ما نحفظ آلة ما نعرف من فتح الصلاة حرام ما نعرف من ما يصل الهجر ليس في جنة الله عز وجل ما أعرف كثير ما عندنا جهد لكن مصيبة لنا ما نعرف ولا جزاء الحمد لله لا نفرد الشريعة ولا شيء كلها بربطة العلماء والمشايخ وإن حدثهم بالنماء إليه من ينجيك من الله قال كلها نحن مطالبة لأن الإنسان قال لأن الإنسان هذا أصحاب على معلومات لكنها عظيمة معلومات كثيرة لكنها عظيمة جدا تحكم على التوحيد والصلاة ما أعرف محاضرات طويلة وحويلة مع ذلك قال أحفظهن وأخبروا بهن من وراءه لا يقول الحديث بل يعلم من يعلم الأصحاب وهنا يا ريتنا كلما علمنا مساله تعلمناها الناس وبلغناها الخلق حتى يحصل لنا اجرها وثمرها. اقصد يا احمد انه يجب علينا ان لا نبدل الا ما ضربناه به اكل يوم مصيبه ايها الاخوه المشاهدون بعض الحكمه يفتح الموقع الذي يقول والله لي يفتح فتوى لا تكون لي حاجه من المساله الاولى العالم لما امس افتح المساله هو يفيش حاجه منكم مثل ما تسمع الناس يفلق وجهه للثلاثه من الناس اللي يقول طالب ثم طالب ثم طالب من الناس اللي يقول طالب للثلاثه الناس اللي يكون طالب هذا الشعر راسي طالب مجنون يقول طالب طالب طالب كل شخص هو مفهوم كل ما يقول ما يقول واحدة ولا عكس ولا يقول فلا تبلغ إلا ما ضربته به إلا